تفسير الآية 3 من سورة النصر. يقول تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تم تفسيرها مع الآية 1.